بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن لا نزال مع دروس التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ حسن، نذكركم فيما قلناه تعليقا على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الدرس الماضي، فإن المعركة كانت بين المتكلمين وبين الفلاسفة المنكرين للمعاد المؤولين له. فالفلاسفة كما لا يخفى عليكم ينكرون الصفات، فلا يصفون الله بصفة، وينكرون المعاد ويعنى به البعث بعد الموت، ويؤولونه إما بالمعاد الروحاني أو بتأويلات أخرى كما هي مذاهب متعددة للفلاسفة. المتكلمون وفيهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم يقفون على الضد من الفلاسفة في مسألة المعاد، ويقولون المعاد وإثبات اليوم الآخر وما يقوم عليه الإيمان باليوم الآخر من أن الله يعيد الأبدان حقيقة، يعني هو المعاد الجسماني، فتعود الأرواح إلى أجسامها ويحيون خلقا آخر يحاسبون ويجازون، قالوا هذا كله على الحقيقة ولا يجوز التأويل فيه، وأنتم أيها الفلاسفة حين تتأولونه هذا التأويل تأويل باطل، وهو إنكار للمعاد، وإنكار المعاد إنكار لليوم الآخر، وهو إنكار لأحد أركان الإسلام. ماشي هذا؟ وكلام المتكلمين مع الفلاسفة كلام جيد في هذا الموضوع وفي هذا الباب، لأن الإيمان باليوم الآخر وبالمعاد يقرون به ويقر به جميع أهل الإسلام، بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بأمر المعاد. لكن الفلاسفة قالوا للمتكلمين، هذه القضية المهمة التي نذكر بها، قالوا للمتكلمين: النصوص التي جاءت في المعاد هي مثل النصوص التي جاءت في الصفات، وأنتم أيها المتكلمون تأولتم الصفات، فتأويلكم للصفات هذا التأويل هو كتأويلنا نحن لمسائل المعاد. ماشي هذا ولا لا؟ وهذا الرد بلا شك أنه رد قوي ومفحم لهؤلاء، ولهذا صارت المعركة الآن بين المتكلمين والفلاسفة. المتكلمون يردون على الفلاسفة في تأويلهم للمعاد، والفلاسفة يقولون للمتكلمين: كما تأولتم الصفات وجعلتم تأويلكم حقا وقلتم إن هذا هو المذهب الحق اللائق بالله، فأيضا نحن مثلكم نتأول المعاد كما تأولتم. هذا تأويل وهذا تأويل. ما هو الحق في هذه المعركة بين المتكلمين والفلاسفة؟ الحق فيما قاله أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الأمرين ومنعوا من تأويلهما، فأثبتوا المعاد ومنعوا من تأويله، التأويلات الفلسفية الباطلة، وأثبتوا الصفات لله عز وجل ومنعوا من تأويلها. وقالوا، أي قال أهل السنة والجماعة كما هو واضح جدا، إن الكتب الإلهية وعلى رأسها القرآن الكريم وما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءت بنصوص فيها إثبات الصفات أكثر من النصوص التي فيها إثبات المعاد. وإذا كان كذلك فإذن نصوص الصفات كثيرة في الكتب الإلهية، فيجب حملها على ما يليق بالله عز وجل ولا يجوز تأويلها. كما أننا نحن وإياكم أيها المتكلمون متفقون على أن نصوص المعاد تحمل على حقيقتها ولا يجوز تأويلها. إذن المتكلمون تأولوا الصفات ومنعوا من تأويل المعاد، الفلاسفة تأولوا المعاد وتأولوا الصفات، ثم استطالوا على المتكلمين وقالوا: ليس تأويلنا بأقل من تأويلكم، أنتم تأولتم ونحن تأولنا. أهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على المنهج الصحيح لأنهم أبوا أن يفتحوا باب التأويل في باب الغيبيات، وقالوا: كما أن النصوص في الصفات تحمل على ظاهرها كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، كذلك أيضا نصوص المعاد تحمل على ظاهرها كما وردت في النصوص. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، وهذه من باب الإشارة الدقيقة إلى أن مشرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا منكرين للمعاد، لكن كانوا مثبتين للصفات في الجملة. ولهذا لم تكن المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي العرب في باب الصفات، لم تكن. ما رأينا أحد من المشركين يقول إن الله ليس له علم وليس له قدرة وإلى آخره، وإنما أشعارهم طافحة بإثبات علم الله وقدرة الله وحكمة الله وإرادة الله، وهذا دليل على أنهم يثبتون هذا، بينما في المعاد أنكروه إنكارا عظيما، وهذا معروف من مشرك العرب. وناظروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المعاد منكرين له ولم يناظروه على الصفات، ومع ذلك جاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل مبينة إثبات المعاد، وبهذا ينقذ قول مشرك العرب وينقذ قول الفلاسفة. لكن ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا هو بيان أن العقول عامة إقرارها بصفات الله أوضح وأكبر من إقرارها بالمعاد. مثال، قالك مشرك العرب كانوا مشركين يعبدون الأصنام وليس عندهم كتاب هداية، ومع ذلك بفطرهم كانوا مقرين بالصفات، أليس كذلك؟ ومنكرين للمعاد، فدل على أن الإقرار بالصفات أمر فطري وأمر علم مما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكبر وأكثر من مسائل المعاد. فإذا كان كذلك فإن هذه المسألة التي يبين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تناقض المتكلمين بأن يقول لهم: يا أيها المتكلمون، إذا كانت نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، فتعالوا، هل يعقل أن تكون نصوص الصفات هي كما أخبر الله وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينما نصوص الصفات عندكم أيها المتكلمون ليست كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون، بل الصواب أن كل منهما هو كما أخبر الله في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على تناقض المتكلمين، وأن المتكلمين أرادوا أن يكونوا في برزخ بين أهل السنة المثبتين للنصوص والأدلة الواضحة المستبينة وبين العقلانيين الفلاسفة، أرادوا أن يكونوا في الوسط، فاختل التوازن المنهجي والتوازن الدلالي في التعامل مع النصوص، فتجد هذا التناقض، ينكر تأويل المعال ويقرر تأويل الصفات. ما الفرق بين هذا التأويل وهذا التأويل؟ هذا تناقض. ولهذا نحن نحكم في النهاية ونقول الفلاسفة أعظم ضلالا من المتكلمين. لماذا؟ لأنهم أنكروا هذا وهذا، تأولوا الصفات وتأولوا المعاد. والمتكلمون أيضا أصابوا في منع تأويلهم للمعاد، لكن ظلوا في تأويلهم للصفات. وهذا من حقيقة تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية التي صدمت التيارات الأشعرية في زمنه رحمه الله تعالى، والتي كانت تتبجح بأنها هي صاحبة الفكر والعقل والدلائل ونحو ذلك. فهو بهذه المناقشات والكشف عن التناقضات قد بين أن المنهج الحق هو في اتباع ما عليه السلف. نعم. قال: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله مستراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. هذا أيضا استكمال، يقول لك: أهل الكتاب ذمهم الله وذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حرفوا وبدلوا، وكتب أهل الكتاب مملوءة بذكر الصفات. صحيح أن عبارات الكتاب المقدس مثل التوراة وأسفارها والأناجيل وأيضا المزمور والزبور وما هو مجموع في الكتاب المقدس، صحيح أنه لأنه ترجم من لغة إلى لغة إلى لغة، فأصلها بالعبرانية والسريانية، ثم بعد ذلك ترجمت إلى لغات أخرى، ثم كثير منها ترجمها إلى العربية من اللغة الثانية، فجاءت هذه العبارات يعني فيها مصطلحات الترجمة، فليست هي فيما يظهر كما أنزل الله، لكن هي في الجملة فيها إثبات الصفات لله وقدرة الله ورب العالمين وخلقه وخلقه آدم وغير ذلك من الصفات، فهي مملوءة. ولما ذم الله وذم رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب لم يذمهم، لاحظ معي، إلا بأنهم حرفوا الدين والشريعة، لكن ما في كتب أهل الكتاب من إثبات الصفات لم يذمهم عليه، تبهتم لهذا؟ لم يقل إن هذا الذي أنتم ذكرتم هذا من التشبيه وهذا من التجسيم وهذا مالي وهذا من التحريف، لا، وإنما ذموا على ما غيروا وبدلوا، بينما جاء الذم في نوع من وصف الله عز وجل لا يليق، مثل قول اليهود عليهم لعاين الله المتتابعة يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول اليهود لما خلق الله السماوات في ستة أيام قالوا إن الله استراح يوم السبت فجعلوه يوم راحة، فرد الله عز وجل عليهم ذلك فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيضا رد عليهم وصف الله بأنه استراح فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب، فرد الله عليهم ذلك، لكن لم يرد عليهم الصفات الواردة في كتبه والتي يسميها المتكلمون التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على ما ذكروه من الصفات الخبرية التي يؤولها كافة المتكلمين، مثل الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، هذا هو المعنى الصحيح، وليس كما يقول بعض المتأولة من المتكلمين لهذا الحديث في كتبهم في شروح السنة، إذا مروا على هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استنكارا، فيقال لهم سبحان الله هل يليق هذا بأن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الحبر ويتكلم بهذا الكلام العظيم عن الله عز وجل، ثم هذا الكلام فيه تجسيم كما تقولون وفيه تشبيه، ثم بعد ذلك لا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ذلك، لو كان منكرا لا والله لا والله لو كان ذلك لأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يضحك بحضورهم وحضور أصحابه رضوان الله عليهم فلا شك أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وافقهم على ذلك، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول التوراة مثلا وكتب أهل الكتاب فيها التصريح بالصفات، لكن الكلام فيها عن المعاد قليل، وهذا من غرائب الكتاب المقدس الموجود الآن عند اليهود والنصارى، ليس فيه كلام عن اليوم الآخر، كل الكلام فيه عن حياة الأنبياء قصص الأنبياء، وفيه مواعظ وفيه كذا وفيه كذا وأحداث معينة وغيرها، لكن ليس فيه تقرير المعاد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن جاء بالمعاد وجاء بالصفات، التوراة جاءت بالصفات ولم تأتي بالمعاد، فإذا كان هكذا يخاطب المتكلمين، إذا كان ما لم يأتي به إلا القرآن وهو المعاد حقا كما توافقوننا أيها المتكلمون، لا تنسوا نحن أهل السنة والجماعة والمتكلمون كلنا نقول بإثبات المعاد ونرد على الفلاسفة والزنادقة المنكرين للمعاد، نحن كلنا نقول بهذا، ماشي، هذا جاء به القرآن ومنعنا نحن وإياكم من تأويله، ألا يكون الأمر الذي جاء به القرآن وجاءت به الكتب السابقة ومنها التوراة ألا يكون أولى بأن نثبته وألا نتأوله وهو الأسماء والصفات؟ الجواب لا شك أنه أولى. ما اتفق عليه الكتابان الكتب السابقة والقرآن في إثباته أولى بأن نثبته، ونحن وإياكم متفقون على إثبات من فرد به القرآن ولم تأتي به التوراة وهو المعاد. ولا شك أن هذا حجاج واضح مستبين لمن أراد الحق. نعم. قال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. أيضا نعيدكم إلى الدرس السابق، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن تاريخ التحرير قال: انقسم الناس إلى ثلاث طوائف. ما هي هذه الطوائف؟ أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، اللي الآن الصنف الثالث الذي الآن يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. فأهل التخييل نذكركم أنهم الفلاسفة الذين زعموا أن الأنبياء وفيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بالأمور الغيبية ومنها أمور المعاد من باب التخييل، لكن ليس لها حقائق، يعني ليس هناك بعث ولا حساب ولا موازين ولا جنة ولا نار ولا شيء. طيب ما الذي أتى به الأنبياء؟ قال لك من باب التخييل، كيف يخيل للناس، يتخيل ويخيل للناس أن هناك هذه الأشياء من أجل استصلاحهم، من أجل استصلاحهم، فيقول للناس: إذا أنتم أطعتم وصليتم وتصدقتم وكنتم أصحاب أخلاق حسنة فأمامكم جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها وفيها وفيها، وإذا أنتم كذبتم فهناك نار تلظى فيها من العذاب كذا وكذا. قال لك هذا كله، هذا المذهب الفلسفي كله هذا تخيل، ما الغرض منه؟ استصلاح الناس. طيب هل النبي يعرف أنه تخيل أو لا يعرف؟ انقسم الفلاسفة، قسم منهم قال النبي يعرف أنه تخيل وأنه لا يوجد يوم آخر، وقسم منهم لا، قال حتى النبي أيضا هو داخل في هذه الخدعة فمصدق لما يقول به من التخيل والعياذ بالله. هذا مذهب مين؟ هذا مذهب مين يا مشايخ؟ مذهب مين؟ هذا مذهب الفلاسفة. لا تظنوا أن الفلسفة وقراءاتها أمرا ثقافيا فكريا عاديا، لا، الفلسفة تقوم على أصول، هذه الأصول مصادمة لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا من باب التذكير فقط حتى نعيد، فهؤلاء هم أهل التخيل، هم أهل التخيل، وإلى يومنا هذا كثير من الزنادقة المعاصرين يقول لك هذا الخطيب الذي يتكلم عن ججن وعن الحور العين وعن الجن، هذا كله تخيل، يضحك على الناس، يضحك على الناس حتى يذهبون ويجاهدون ويموتون في سبيل الله. هذا كله نابع من هذه المعاني الفلسفية، هذا كله نابع من هذه الزندقة العميقة والعياذ بالله التي لا يصدق فيها ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الفئة الثانية الصنف أهل التأويل وهم المتكلمون، وتعرفون الجهمية أول الأسماء والصفات، والمعتزلة أول الصفات وأثبتوا الأسماء بالجملة، ثم الأشاعرة أولوا بعض الصفات وتركوا البعض إلى آخره. فهؤلاء يسمون أهل التأويل. معي يا مشايخ؟ متصورين الأصناف الثلاثة؟ الآن يقول الشيخ: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، قال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات. إيش هو التجهيل هذا؟ هذه فئة زعمت أن معاني الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل يتنزل عليهم الوحي ويبلغونه للناس، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث النبوية أيضا وهو وحي يوحى يبلغ أصحابه فيما يتعلق بالصفات لكن لا يعرف معانيها، فلا جبريل يعرف معاني الصفات التي نزلت في القرآن، ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف معانيها، ولا أبو بكر وعمر والصحابة، ولا السلف الأوائل. كل هؤلاء إنما يثبتون الآيات الواردة في الصفات إثباتا لفظيا بدون أي دلالة على المعنى. انتبهوا، من هم هؤلاء؟ من هم الذين يصدق عليهم هذا الوصف؟ هم المفوضة. أحسن، هؤلاء هم المفوضة. فالمفوضة يزعمون أننا نثبت ألفاظ النصوص لكن معانيها لا يعلمه إلا الله، نفوض معانيها إلى الله، فلا يعلم هذه المعاني إلا الله. ويقولون هذا في آيات الصفات كما يقولونه أيضا في أحاديث الصفات، أننا نثبتها ألفاظا مجردة لكن لا نثبت لها معاني، وإنما المعنى لا يعلمه إلا الله. طيب، كيف يكون الرد عليهم؟ كيف يكون مناقشة هذه المسألة؟ نتابع ماذا يقول شيخ الإسلام معلقا على هذه المسألة. نعم. قال: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لا تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. صن. من أين جاء كلام هؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية أهل التجهيل، الذين يزعمون أن جبريل والرسول يجهل معاني الصفات الواردة؟ الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وغضب الله عليهم، إلى آخر النصوص، ومنها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ينزل ربنا. هذه النصوص يقول هؤلاء إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتلوها لكن ليس لها معاني، لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله، لا يثبت لها أي معنى. من أين جاء هذا القول الذي قلنا عنه إنه مذهب أهل التفويض؟ جاء من الكلام على آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا فيه قراءتان مشهورتان، قراءة جمهور القراء هو الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. القراءة الثانية وهي قراءة مجاهد وغيره الوصل، فتكون القراءة هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون حال تصير إعرابها حال، يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. هاتان القراءتان الصحيحتان ولهذا تلاحظون في الطبعات الأولى في المصاحف لما وضعوا الوقف والابتداء تجدون أنه وضع عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ميم، يعني وقف لازم بناء على ترجيح القول الأول وهو قراءة جمهور القراء. لكن لما أعيدت مراجعة مصحف المدينة النبوية ثم أيضا كتب كتابة أخرى ونوقشت من جانب اللجنة تبين أن القراءتين صحيحتان، فلذلك وضعوا بدل ميم وضعوا قلي اللي هو إيش؟ يجوز الوجهان والوقف أرجح، يجوز الوجهان والوقف أرجح، فيتدل على الخلاف في القراءتين مع ترجيح إيش؟ قراءة الوقف، بخلاف الرسم الأول الذي وضع فيه علامة الوقف ميم فإنها تدل على أنه وقف لازم واجب ولا يجوز الوصل. هاتان القراءتان يدور معناهما على المقصود بالتأويل، على ما المقصود بالتأويل، يعني أنا أتكلم الآن عن الفهم الصحيح للقراءتين قبل أن نبدأ بمناقشة هؤلاء الذين هم أهل التفويض أو سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية أهل التجهيل. ما القول الصحيح في القراءتين؟ نقول القراءتان جاءتا على المعنيين المشهورين المعروفين للتأويل عند السلف، لأنه كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية التأويل صار يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول الحقيقة أي الكيفية، وهذه الحقيقة إذا كانت غيبية لا يعلمها إلا الله، مثل حقائق اليوم الآخر، حقائق أسماء الله وصفاته كيفيتها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للتأويل هو بمعنى التفسير والبيان والشرح، ماشي؟ هذا هذان المعنيان هما المستخدمان في إيش؟ ها؟ في الكتاب والسنة، وجاءت بهما الأدلة. وحتى تعبير الرؤيا كما في قصة يوسف فيها هذان المعنيان، لأنه لما نقول الرؤيا تأويل الرؤيا، الرؤيا لها حالتان، الحالة الأولى تأويلها قبل أن تقع فهذا بمعنى التفسير والتعبير، نبئنا بتأويله إن الشخصان اللذان دخل ودخل معه السجن فتيان فقال أحدهما إلى آخره، ماذا قال له؟ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا التأويل بمعنى التفسير، نبئنا بتفسير هذه الرؤية، بتأويل هذه الرؤية، ما معنى هذه الرؤية؟ ثم فسرها لهم نبي الله يوسف كما في بقية القصة، ماشي هذا؟ ثم بعد ذلك رأى الملك الرؤيا ويوسف في السجن وطلب تفسيرها وتعبيرها، وقالوا له أضغاث أحلام، وهذا الرجل الذي فسر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه بأنه سيكون من خدم الملك وسيكون ساقيا له، تذكر أن يوسف كان قد عبر الرؤيا له ووقع تعبيره كما عبر، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. فهذا الرجل لما سمع برؤيا الملك وهو من جلسائه وقال الجلساء أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد سنين وتذكر، ادكر تذكر وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، أفتنا يعني بين لنا، فسر لنا هذه الرؤيا. ثم فسرها ووقعت السبع سنين والسبع سنين ثم السنة الخامسة عشرة التي فيها يعصر الناس ويرزقون. ولما حصل ما حصل بعد ذلك والتقى يوسف بأبويه وإخوانه وسجدوا له، ماذا قال؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي. هنا التأويل بمعنى الحقيقة وليس بمعنى التفسير، يعني هذه رؤياي التي رأيتها وأنا صغير، إني رأيت 11 كوكبا، هذا تأويل رؤياي، يعني هذه حقيقة رؤياي. إذن التأويل عند السلف له معنيان. أما الثالث الذي ذكر شيخ الإسلام فهو تأويل المتأخرين، إما بمعنى الحقيقة وإما بمعنى التفسير. فقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف، أي معني التأويل مقصود هنا؟ الحقيقة. إذن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقته إلا الله، وهذا الذي يقول به الجميع أنه لا يعلم حقائق هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل بمعنى التفسير، يعني تفسيره يعلمه الله وأيضا تفسيره يعلمه الراسخون في العلم، وهذا صحيح كما روي عن بعض الصحابة والتابعين، يقول أنا أعلم تأويل القرآن. وابن جرير الطبري في تفسيره من أوله إلى آخره القول في تأويل قوله تعالى، كله يقول تأويل قوله تعالى يعني تفسير قوله تعالى. أين مشكلة أهل التجهيل هؤلاء، أهل التفويض هؤلاء؟ هؤلاء خلطوا بين شيئين. أولا أخذوا بالقراءة التي تقول وما يعلم تأويله إلا الله وقالوا هذا وقف لازم، ثم إنهم فسروا التأويل بمصطلح المتأخرين وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فقالوا هذا التأويل وهذا التفسير أو هذا لا يعلمه إيش إلا الله، صرفه من احتماله إلى الاحتمالات الأخرى لا يعلمه إلا الله. ماشي هذا؟ هنا بالنسبة لكلام هؤلاء المفوضة الذين قالوا بالتفويض وقالوا لا يعلمه إلا الله، يعني معناها المعاني الدقيقة في الأسماء والصفات معانيها كلها وتأويلاتها لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. فيقال لهم كيف تقولون إن هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ من قال بهذا التفسير؟ لأن التأويل له ثلاثة معاني، إما بمعنى الحقيقة وإما بمعنى التفسير وإما على اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فيقال لهم الثالث هذا نشأ عند المتأخرين ولم يعرفه السلف، فكيف تفسرون به الآية؟ كيف تفسرون به الآية ثم تقولون معنى الآية عند القراءة الوقف اللازم التي يوجبونها ويلزمون بها أنه مع أنه لا يعلم معاني أسماء الله وصفاته وتفسيرها إلا الله عز وجل؟ ليه؟ لأن صرف هذه الألفاظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هذا التأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل. لا شك أن هذا قول باطل، وهذا تفسير للتأويل بما لم يعرفه السلف رحمهم الله تعالى. وهل يعقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآيات ويبلغها أصحابه ويحدثهم بأحاديث الصفات وهو لا يعرف معناها؟ هل يحدثهم بأشياء وكأنها ألفاظ أعجمية لمن لا يعرف لغة العجم؟ هل يعقل هذا؟ الجواب لا شك أنه لا يمكن أن يعقل هذا أبدا. فتبين بهذا أن قول هؤلاء إن المعاني لا يعلمها إلا الله قول فاسد، لأنه يقتضي أن تكون الآيات تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين يتلونها إلى يومنا هذا ولها معاني، هذه المعاني لا يفهمونها لا يفقهون بها لا يخشعون عند تلاوتها لا يستقر في ذهنهم معاني. لماذا؟ لأنه لا يعلمها إلا الله. وهل يعقل هذا؟ الجواب والله لا يعقل. ولهذا تجد المتكلمين المتأخرين من الأشعرية ومن غيرهم لما يتكلم في باب الصفات إما أن يخوض في التأويل أو في التفويض. فمثلا إذا ورد مثل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال يمكن أن نقول فيها قولين، القول الأول هو التأويل يعني صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فنقول استوى بمعنى استولى وهذا تأويل المتكلمين. والقول الثاني التفويض، فنثبت الاستواء لكن نقول له معنى لا يعلمه إلا الله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ إن هؤلاء يتناقضون، لأنهم يقولون مثل الرحمن على العرش السوى وأمثالها تجرى على ظاهرها، وظاهرها مراد، مع قولهم هذه لها معنى لا يعلمه إلا الله، فيقول هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء. من أين جاء التناقض؟ أرجو أن تنتبهوا معي إلى هذا. هؤلاء يقولون الرحمن على العرش السوى هذه لها معنى، ثم يقولون والمعنى لا يعلمه إلا الله. من أين جاء التناقض؟ أنت قلت له معنى، أثبت له معنى، ثم تأتي وتقول وهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، هذا تناقض. لو أنك من البداية قلت هذه لها معنى لا يعلمه إلا الله، لكن لما تقول لها معنى ثم تقول لا يعلمه إلا الله أنت تناقض. والدليل على ذلك أنكم أيها المتكلمون تثبتون لها معنى، فتقولون أو يقول بعضكم الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، وهذا تأويل فاسد، لكن أنتم تجعلون له معنى وهو إن استوى بمعنى استولى. والقسم الآخر منكم يقولون استوى له معنى لا يعلمه إلا الله. إذن كيف تقول له معنى ثم تقول إن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله؟ أنت حددت معنى، هذا التحديد للمعنى يتناقض مع قولك لا يعلمه إلا الله، فأنت بين أمرين، إما أن تجعل الآية القرآنية مثل اللفظ الأعجمي، مثل إنسان لا يعرف لغة فحدثه شخص بلغة أخرى وقال له هل فهمت شيئا؟ قال لم أفهم شيئا. أو أنك من العرب الذي نزل عليهم هذا القرآن فأنت فهمت من هذه الآية وأمثالها من الصفات فهمت منها معنى، لكنك خوفا ومن أجل عدم تحقيقك لهذه المسائل هبت فقلت لكن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. كيف تقول له معنى ثم تقول لا يعلمه إلا الله؟ أما نحن فنقول للجميع لا يمكن أن يكون ما نزل من القرآن على المسلمين كالألفاظ الأعجمية التي لا تدل على أي معنى، مستحيل، مستحيل أن نكون قد خوطبنا بما لا نفقه ولا نفهم، هذا لا يكون. ثم بعد ذلك كما سيأتي أمر الله بتدبر القرآن من أوله إلى آخره، وتدبر القرآن ما معناه؟ تأمل معانيه. أمرنا بأن نخشع وأن تخشع قلوبنا عند تلاوة القرآن، خشوع القلب هل يكون للفظ أعجمي؟ أرأيتم لو أن شخصا يتكلم بكلام أعجمي وأمامه شخص آخر لا يفقه شيئا مما يقال ويبكي من هذا الكلام، ماذا يقال له؟ سيقال هذا مجنون، ما الذي يبكيك؟ هل فهمت شيئا؟ أنت لم تفهم شيئا، ما الذي يبكيك؟ فكأن هؤلاء المفوضة يقولون إن المسلمين يسمعون هذه الآيات، فإذا وردت الآيات التي في الأسماء والصفات فهم إنما يسمعونها ويبكون لكن لا يفقهون شيئا من معانيها، وهذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. بل كافة المسلمين من أولهم إلى آخرهم، عوامهم وعلمائهم، كلهم إذا تليت عليهم آيات الله وفيها آيات الصفات فهموا معناها على قدر علمهم، لكن كلهم عندهم فهم للمعنى وخضوع وخشوع وأحيانا بكاء لما يسمعون أو يتلون من كتاب الله عز وجل. وهذا الخشوع وهذا الخضوع وهذا الفهم وهذا التدبر يدل على أنهم فهموا من الآيات شيئا. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن التفويض شر من التعطيل، يعني الذي يقول استوى بمعنى استولى مع أن قوله فاسد أهون من الذي يقول الرحمن على العرش استوى له معنى لا يعلمه إلا الله، وإن كان كل منهما مبطلا، لكن التفويض يقتضي والعياذ بالله تعطيل النصوص وأنه لا يفهم منها أي معنى. سامحونا طولنا في هذه المسألة حتى تتضح. نعم يا شيخ. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله، وما على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. نعم، اللي هو المعنى بمعنى الحقيقة واللي بمعنى التفسير، كلاهما يقول به السلف. فمثلا الرحمن على العرش استوى، يتكلم العلماء في تفسيره ويقولون استوى على وارتفع، وهو استواء حقيقي يليق بجلال الله وعظمته من دون تشبيه، هذا تفسير. ثم يقولون أما كيفية الاستواء فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء وقال له القائل، قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني معناه نعرفه من لغة العرب ونثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته، والله خاطبنا بما نفهم، لم يخاطبنا ولم يريد منا ألا نفهم. ثم الكيف مجهول وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، وعليه تفهم القراءتان. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله عند الوقف، أي لا يعلم حقائق الصفات ولا حقائق المتشابهات ولا حقائق اليوم الآخر إلا الله، لا يعلم كيفيتها إلا الله. وعلى القراءة الأخرى كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون معانيها وتفسيرها، وهذا بين واضح. نعم يا شيخ. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. أحسنت. إذن سبق أن أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أولا إلى التأويل باصطلاح المتأخرين لأنه كان يرد على المتكلم، ثم ذكر المعنى الثاني بمعنى التفسير، وذكر هنا المعنى الثالث بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فهذا النوع من التأويل يقصد به تأويل الحقائق، كما مثل الشيخ أخبر الله عز وجل مثلا عن الجنة أن فيها الأكل الشرب اللباس، أخبر الله عنها أن فيها رمان وفيها خمر وفيها لبن وفيها عسل وفيها نخل إلى آخره، هذه التي أخبرنا الله عز وجل أنها موجودة في الجنة لما أخبرنا بها عرفنا معانيها، أليس كذلك؟ نعرف المعاني ولا لا؟ نفرق بين اللبن والعسل ولا ما نفرق؟ نفرق، نفرق بين ما يؤكل من هذا ومن هذا نفرق. وإن كنا نعرف اللبن والعسل والخمر والماء ماشي هذا والفواكه نعرف أنواعها في الدنيا ونميز بين نوع ونوع، لكن حقائق ما في الجنة لا يعلمه إلا الله، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الأنواع من النعيم في الجنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الاسم، المقصود به الاسم يعني الذي تميز به بين شيء وشيء وتفقه به هذا المعنى، أما حقائق نعيم الآخرة فهذا عظيم لا يعلمه إلا الله، كما أخبرنا الله عن يوم القيامة والفزع والخروج من القبور والحشر واجتماع العباد والموازين، نفقهها ولا ما نفقهها؟ نعرفها ونعرف معانيها ونتأثر إذا تليت علينا الآيات الواردة في ذلك، لكن حقائقها لا يعلمها إلا من؟ إلا الله عز وجل. ونحن كبشر إنما نلمس شيئا من حقائقها متى؟ في الآخرة، إذا قامت القيامة رأينا بأعيننا هذه الحقائق. إذا دخلنا الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وأحبابنا من أهلها، إذا دخلنا الجنة فعلا نرى حقائقها ونذوق حقائقها، نعيم الجنة نذوقه. لكن ما أخبرنا به في الدنيا عن نعيم الجنة نعرف معانيه، لكن حقيقته وتأويله لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. مع أن الجنة مخلوقة، أليس كذلك؟ والمخلوق والمخلوق أقرب، مخلوق الدنيا ومخلوق الجنة، هذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف بأسماء الله وصفاته وهو سبحانه الكامل؟ إذن نحن نعرف معنى رحمة الله وغضب الله واستواء الله ونزول الله، ونفرق بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ هل فيه أحد كما يقول هؤلاء المفوضة لا يفرق بين قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وبين قوله تعالى والله شديد العقاب؟ هل في أحد يقرأ هذه في الصفات وهذه في الصفات ويقول لا، لها معاني لكن نفوضها لا يعلمها إلا الله، نحن لا نفقه شيئا من معانيها؟ هل يوجد أحد يعرف لغة العرب ويقرأ هذه الآيات لا يفرق بين غفور الرحيم وشديد العقاب؟ إيه والله يفرق، ويكون لديه الرجاء عند ذكر أسماء الله وصفاته مثل الغفور الرحيم الودود التواب، ويكون لديه الخوف الشديد مثل إن الله عزيز ذو انتقام شديد العقاب. إذن نحن نفهم معاني، فهذا يدلك على فساد مذهب المفوضة وعلى أن دعواهم أن هناك معاني لا يعلمها إلا الله هذا ليس بصحيح. إذن معاني الأسماء والصفات نفهمها ونثبتها، أما حقيقتها وتأويلها بمعنى الحقيقة فهذا نكل علمه إلى الله. نحن نثبت مثلا أن الله يسمعنا ونحن في هذا الجامع، وأن الله يسمع كل متكلم في هذا الكون بسمعه الذي أحاط بكل شيء، لكن كيف يسمع لا يعلمه لا ندري. لو قال لك واحد كيف يسمع الله كلامنا ماذا نقول له؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. نحن نوقن أن الله استوى على العرش في العلو، استوى على العرش، سأل سائل كيف استوى؟ نقول الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. نحن نوقن كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بذلك ونصدق ونعرف معنى النزول ونثبته كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه. لكن لو سألنا سائل كيف ينزل نقول هذا لا يعلمه إلا الله. مثل لو قال لنا في الجنة رمان قلنا نعم، كما في سورة الرحمن فاكهة ونخل ورمان الجنتين الأخريين، في رمان نعم، هل رمان الجنة مثل الرمان هذا؟ نقول لا، حقيقة رمان الجنة لا يعلمه إلا الله، لكن نعرف ما هو الرمان ونفرق بينه وبين غيره من الفاكهة وهكذا. نعم يا شيخ. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. جميل، هذا هو التفسير. إذن تأويل الصفات، معاني الصفات نعلمها، أما حقيقتها فلا يعلمها إلا الله، وهذه الحقيقة هي الكيف، والكيف هو المجهول لنا، وهو الذي قال فيه الإمام مالك كما سبق أن ذكرنا قبل قليل. ولهذا أحيانا نحن في الأسماء والصفات قد نترجمها إلى لغة أخرى، ما المانع؟ والإنسان لا يترجم إلا معاني يعرفها أو لا يعرفها، لا يترجم إلا معاني يعرفها، فإذا ترجمها بلغة أخرى وبينها فلا بأس بذلك إذا كان المعنى صحيح. لكن حقائق أسماء الله وصفاته هذه هي التي لا يعلمها إلا الله، هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما ما يقوله المفوضة أهل التجهيل الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، فكأنهم يقولون المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله، فيقال لهم مع مقتضى هذا أننا نقرأ القرآن ولا نفهم منه شيئا، وهذا لا يقول به عقل. لا يقول أحد إننا إذا قرأنا القرآن فيه آيات منه لا نفقه منها شيئا، وإنما نقول لا يعلمها إلا الله، ما أحد يقول هذا. وكما قلت لكم المفسرون قديما وحديثا منذ عهد الصحابة تكلموا في تفسير القرآن من أوله إلى آخره، لم يتركوا شيئا منه، ما فيه آية لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة التفسير قال لك هذه الآية لا نتكلم في معناها أبدا، وهذا ينقض قول أهل التجهيل أو المفوضة. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حسن، هذا مشهور عن ابن عباس رواه ابن جرير وغيره، قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، هذا صحيح. ما هي هذه الأوجه؟ أولا تفسير تعرفه العرب من كلامها، فيه آيات وفي القرآن الكريم أي واحد عربي يعرف المعنى، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، بمعنى أنه إنسان عربي يقرأ القرآن ويقول أنا أجهل هذا المعنى، هذا لا يكون. ليه؟ لأنه تفسير صريح. إذن فيه تفسير يعرف من فقه لغة العرب، فيه تفسير يعرفه كل أحد، ولو قرأنا القرآن كم نسبة التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته؟ كم تتوقعون من القرآن من أوله إلى آخره؟ أتصور نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا يعرفه الكبار والصغار والنساء والرجال. ولو نظرنا مثلا إلى العامة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، جزء كبير من القرآن الكريم يعرفون معناه، والقسم الثالث يعلمه العلماء، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى استنباط أحكام متعلقة بدلائل معينة دقيقة، هذا يعلمه العلماء. وقسم لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، وهو الكيفية. لو نظرنا إلى العلماء لوجدنا أن العلماء تكلموا في تفسير، يعني علماء التفسير مثلا تكلموا في تفسير القرآن من أوله إلى آخره، فهل فيه أحد من العلماء تكلم في التفسير وقال يقول ابن عباس أربعة أوجه ثم قال قسم لا يعلمه الله ثم جمع لك آيات ووضعها في مكان وقال هذه الآيات لا نتكلم في معانيها لا يعلمها إلا الله؟ لم يوجد أبدا. اقرأ تفاسير العلماء، اقرأ تفسير ابن كثير من أول إلى آخره، اقرأ تفاسير الأئمة، تفسير البغوي، اقرأ كل العلماء قديما وحديثا فسروا القرآن من أوله إلى آخره. إيش معنى فسروا؟ بينوا معاني، سواء كانت الآية في اليوم الآخر أو في أحكام الشريعة أو في قصص الأنبياء أو في ما يستقبل من الزمان أو في الأحكام أو في اليوم الآخر أو في الأسماء أو في الصفات، كلها تكلموا في معاني، ما تركوا شيئا منها. إذن مذهب المفوضة مذهب باطل فاسد، لأن العلماء تكلموا في تفسير القرآن كله. طيب ماذا أراد ابن عباس في قوله وتفسير لا يعلمه إلا الله؟ قيل الحقيقة، حقائق اليوم الآخر وأسماء الله وصفاته هذه لا يعلمها إلا الله، من ادعى علمها فهو كاذب. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المثال في قول الله تبارك وتعالى في نعيم الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا في نعيم أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضل. لا تعلم نفس ما أخفي، يعني ما لا يعلمونه. وجاء مفسرا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الآية وتفسيرها بهذا الحديث من أعظم النصوص التي ينبغي أن ترغب المؤمنين في العمل الدؤوب فيما يرضي الله عز وجل حتى يكونوا من أهل الجنة. الله يقول: الله الذي أعطانا كل شيء، انظر إلى نعيم الدنيا، انظر إلى نعيم الدنيا، انظر إلى البساتين، انظر إلى البلاد التي فيها أنواع الأشجار والأنهار، ادخل البقالات الكبار وانظر كيف يجبى إليها من مشارق الأرض ومغاربها ألوان وأنواع من الثمار، جزء منها لا نعرفه ولا تعرفونه. كل هذه دنيا وفيها من النعيم الله به عليم، وهو نعيم دنيوي، هذا من الله عز وجل يرزقهم ورزقهم. فإذا كان الله عز وجل يخبرنا عن نعيم الجنة ويقول لنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ويقول لنا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني نعيم لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، لم يخطر على قلبك هذا النوع من النعيم. ألا يشمر المشمرون إلى هذا النعيم الذي أخبرنا به رب العالمين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهو الصادق المصدوق؟ إذن في الجنة نعيم لا يعلمه إلا الله، أخفاه الله لا يعلمه إلا رب العالمين، أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده المتقين. فأين المشمرون؟ أين المشمرون إلى ذلك النعيم والذي يكون جماله وكماله بجوار رب العالمين تبارك وتعالى، يسمعون كلامه وينظرون إليه ويعدهم ويقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ألا نعالج أمراض قلوبنا التي انشغلت بدنيا دنية وغفلت عن ذلك المقام العظيم بجوار رب العالمين في الجنة؟ ألا نعالج قسوة القلوب التي التهت وشغلت وتعلقت بدنيا تنتهي إلى ألا تكون قيمتها وميزانها جناح بعوضة، وغفلت عن جنات عرضها السماوات والأرض؟ ألا يحق لعباد الله المؤمنين المصدقين أن يسعوا جاهدين في السير إلى الله عز وجل عبادة وطاعة وقربة؟ اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك انشغالها بدنياها، اللهم أيقظ قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أيقظها وأسعدها واجعلها قلوبا موقنة مؤمنة تعمل على طاعتك وتسير مهاجرة إليك عبادة وتوحيدا وإخلاصا لك يا رب العالمين، ومهاجرة إلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا واقتداء به وحده عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الهجرة إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، واحشرنا في زمرة أوليائك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك وأنت مولانا أن تحيي قلوبنا وأن توقظها للإيمان والتصديق واليقين الذي يتبعه عمل. اللهم لا تفتنا، اللهم عافنا ولا تفتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.